فيه إلى المسجد على مسألة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث صحيح أورده ابن ماجه في السنن، وهو من أعظم الأحاديث في الترغيب، من أفضل الأحاديث وأجلها في الترغيب، إذ كل خطوة يخطوها من غسل وغسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى الجمعة، كل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها، أجر لا يعد ولا يحصى، مع صحة الاعتقاد والاستقامة على الحق، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة إلى المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالحديث صحيح، ومعنى غسل واغتسل وبكر وابتكر أي اغتسل غسلا شرعيا، وبكر أي ذهب مبكرا، تكرار للتأكيد، تأكيد حسن الاغتسال وحسن ومبادرة إلى الصلاة والاستماع والإنصات وعدم اللغو، يكون سببا في هذه الفضائل العظيمة. كل خطوة بأجر سنة عمل سنة صيام وقيام. الراكب سيارة. لا نقول يخرج أبدا، وإنما أجر كل شيء بحسبه، الأجر على قدر النصر له أجر، الله أعلم بما له من الأجر. والنص يقال في من جاء وصفه، النص الأجر المتردد معروف، يقال في من اتصف بهذه الصفات، بكر وغسل وابتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يبكر، ومن ركب له اجر عند الله عز وجل، لكن لا يساوي من مشى. نعم. اذا كان غسل من جمال، غسل من جمال يجزي ام يغتسل مره اخرى؟ لا مو لازم، ما لها علاقه الجنابه بهذا. يجزي هذا الغسل واحد؟ ينوي كل الجنابة، ينوي به رفع الحدث ويدخل فيه الجمعة. هذا سائل يقول: يا شيخ، نرجو من فضيلتكم إشادنا إلى كتب رد فيها العلماء على جماعة وحزب التحرير، وذلك لنصح المسلمين. إذا فهم الإنسان منهج أهل السنة والجماعة في أبواب العلم والعمل، سهل عليه أن يعرف أخطاء المناهج الأخرى، حزب التحرير أو جماعة التكفير والهجرة أو جماعة إخوان أو تبليغ أو سرورية أو نحو ذلك. فعلى طلاب العلم أن يهتموا بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف، وما خالفه فهو من المناهج البدعية المخالفة لمنهج السلف. هذا سائل من كندا يقول: ما قول فضيلتكم بأن يدعو المسلمون النصارى إلى الإسلام، وذلك بإهدامهم مناظرات نحو الديدان مع علماء التفجير؟ يقول: ما قول فضيلتكم بأن يدعو المسلمون النصارى إلى الإسلام، وذلك بإهدامهم مناظرات أحمد ديدان مع علماء التفجير؟ هذا ما؟ علماء التفجير، علماء النصارى. المناظرات إذا كانت بأحكام الإسلام ونصوص الشريعة فهي جهاد، تعتبر بالكلمة، وأولى من يتولى المناظرات هم علماء المسلمين أهل العلم الذين لهم قدم راسخة يحسنون المناظرة والرد على جدل أهل الباطل وتقنين حججهم فهم أولى بالمناظرة، ومن ناظر بتعاليم الإسلام له الأجر، من ناظر بتعاليم الإسلام من المسلمين فله الأجر، وهو من الدعاة إلى الله المجاهدين في سبيله. هذا زائر من إيرلندا يقول: هل قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل النبي بدعة؟ يا الحديث بذكر اسم الله، ولا أستطيع أقول إنه مبتدع إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، لأن من قال بسم الله الرحمن الرحيم أطلق عليه بأنه سمى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فإذا قال بسم الله فقد سمى الله، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن صفة لله والرحيم صفة ثانية. هذا سائل من الإمارات يقول: كيف تصلى سنة الظهر القبلية؟ هل أربع ركعات بتشهد واحد أو بتشهدين أو يفصل بينهما بالسلام؟ ركعتان، سنة الفجر ركعتان عند طلوع الفجر، ما أحتاج أربع ركعات وليست أربع ركعات إلا الظهر. عيد السؤال يقول: كيف تصلى سنة الظهر القبلية؟ هل أربع ركعات بتشهد واحد أو بتشهدين أو يصل بينهما بسلام؟ يصلي كل ركعتين ويسلم من الركعتين الأوليين، ثم يأتي بركعتين، صلي أربعة بسلامين، هذه السنة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل أراد أن يدفع عقيقة عن ولدي فلم يجد الآن إلا شاة واحدة، هل يجوز له أن يدفعها الآن في نهاية الشهر يدفع الكبرى؟ هل يجوز ذلك؟ لا حرج عليه، يصح له ذلك. سؤال الثاني يقول: هل يجوز للمحرم بحج او عمره رجلا كان او امراه لبس الشراب؟ لبس الشراب لا يجوز للرجل، ولكن يجوز للمراه، المراه لا مانع من ان تلبس الشراب ولا تلبس القفازين ولا البرقع، ويجوز لها ان تلبس الشراب. السؤال الاخير يقول: هل يجوز اسقاط النطفه قبل 120 يوم إذا كانت من زنا؟ إذا كانت من زنا، أولا الزنا جريمة منكرة، لا يجوز للمسلمين أن يتساهلوا في جريمة منكرة. ثانيا إسقاط النطفة إذا وصلت نفخ فيها الروح لا يجوز لأحد أن يسقطها، وقبل ذلك أمر مختلف فيه، فالمقصود الحذر، الحذر من الوقوع في جريمة الزنا التي تسبب هذه المشكلة. والله أعلم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في سور البلية في المسائل الفقهية: قتال القوس يجب فيما يظلم بالقتال. يجب فيما يغنم بالقتال. يجب فيما يغنم بالقتال. أصل في أخذ الخمس قول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذلك أن الغنيمة التي أحلها الله عز وجل لهذه الأمة خاصة، وحلت الغنائم للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من خصائصه وخصائص أمته، تقسم إلى أخماس، خمس لله وللرسول، وأربع أخماس للغانمين للمقاتلين في سبيل الله المجاهدين في سبيل الله، وكان يقسم للفارس سهمين لمن هو على فرس، لأنه أكثر فتكا بالعدو، وللراجل سهم الذي يمشي على رجليه له سهم من الغنيمة. وهكذا كانت تقسم الغنائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده، بعد أن يؤخذ الخمس ويأخذه الإمام ويصرفه في المصارف التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا. يأخذه الإمام خليفة أو السلطان الأمير، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، يقسم على هؤلاء. وفي الركاز الخمس، الركاز المراد به دفين الجاهلية. فإذا وجد في أرض ليست لأحد فإن فيه الخمس من فضة أو ذهب أو غيرهما، يستخرج من بطن الأرض ويأخذ السلطان خمسه ويوزع ويجعله في بيت مال المسلمين. ولا يجب فيما على ذلك، أي الخمس لا يجب فيما عدا ذلك، وإنما تجب الزكاة في الأموال كما سبق. الباقي من الركاز في بيت مال المسلمين، في بيت المال، والخليفة أو السلطان هو الذي يتولى توزيعه على الفقراء والمساكين في مصارف الزكاة. ومصرفه من في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. ومصرفه في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، يا للفقراء والمساكين، لله وللرسول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه المصارف، يعني هذه الجهات التي يصرف فيها الخمس والركاز. كتاب الصيام: يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان. شهر رمضان صيامه فرض، ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو المفروض وحده دون غيره. وصيامه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى أن قال: أياما معدودات. وتثبت يجب الصيام برؤية، برؤية الهلال، أي رؤية هلال شهر رمضان. إذا رؤي الهلال صام الناس، فإن لم يروا الهلال واكتمل شهر شعبان 30 يوما صام الناس ولو لم يروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال العدة، فأكملوا العدة 30. وهذا ينطبق على عدة شعبان وعدة رمضان عند الفطر. وصيامه النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وكم جاء من الفضل في صيام شهر رمضان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو شهر فضل على سائر الأشهر لأن فيه ليلة تسمى ليلة القدر لا توجد في غيره، وفضلها شهير بينه الله في القرآن في قول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادتها خير من عبادة ألف شهر. وللصوم مبطلات، وله مكروهات، وله سنن وآداب يأتي بيانها في هذا الباب. ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل الإفلاس. نعم، يصوم 30 يوما لأن هذه العدة الغالبة على الشهور، فإذا رأوا الهلال قبل أن تتم 30 كأن رأوه 29 أفضل، لأن الشهر يكون 30 ويكون 29 يوما ولا قضاء عليهم إذا صاموا 29 يوما ورأوا الهلال فلا قضاء عليهم. نعم. وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وهذا رأي معتدل، إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلدان الموافقة لهذه البلد التي رآه أهلها، كأن يكون المطالع مطالعها ومغاربها واحدة كالجزيرة العربية مثلا. أما إذا كانت الأقاليم متباعدة فرؤية كل أهل إقليم تخصهم لاختلاف المطالع، مطالع الشمس والقمر ومغارب الشمس والقمر، فقد يكون في بعض الأقاليم ليل وفي بعض الأقاليم نهار، فلا يلزم اتفاق جميع أهل البلدان. إذا رآه أهل بلد لا يلزم جميع بلدان العالم أن يصوموا برؤيتها، برؤية من رأى من بعض أهل البلدان، بل لا بد من اعتبار المطالع والمغارب للشمس والقمر. وعلى الصائم النية قبل الفجر. وعلى الصائم النية قبل الفجر. نعم، على الصائم أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر. وفي الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية، أي من الليل، ولا بد أن تكون قبل الفجر، يعني قبل الشروع في صيامه، ينوي من الليل في أي جزء من أجزاء الليل نوى أجزأه ذلك. والنية محلها القلب، ولا يلزمه أن يتلفظ بها، بل لا يجوز له أن يتلفظ بها، محلها القلب. أما في صلاة النحل فلا يلزمه أن يبيت النية، فلو أصبح غير ناو للصيام ثم بدا له ان يصوم له ذلك ولا حرج، اما الصوم الفرض فلا. نعم. يذكر بالأكل والشرب والجماع والقيد عمدا. هذه مبطلات الصوم التي أجمع عليها المسلمون، الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، وهذه جائزة في الليل محرمة في النهار على الصائم ما لم يكن معذورا بعذر كالمرض والسفر. وبقيت أشياء كالغي مثلا، الغي إذا تعمده، أما إذا ذرعه الغي بدون قصد فلا حرج عنه ولا يبطل صيامه. وكذلك كل شيء يعتبر مغذيا يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية في هذا الزمن، إذا استعملت في الوريد فإنها تبطل صيام الصائم. ويحكم الوصال، الوصال معناه أن يواصل الصائم اليوم واليومين بدون أن يفطر عند غروب الشمس، ولا يتسحر قبل طلوع الفجر، ويصوم مثلا اليوم إذا جاء غروب الشمس لم يفطر، ويستمر صائما الليل، فإذا جاء السحر لا يتسحر ويصبح صائما. فإذا جاء الفطر لا يفطر، وهكذا بحسب القدرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، كان يواصل، والصحابة أرادوا أن يتأسوا به، يعني يعملوا كعمله في الوصال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إنني يبيت ربي يطعمني ويسقيني. فعلل هذا بأنه يصح له، لأنه يبيت يطعم ويسقى بخلاف غيره. فرغب كثير من أصحابه في الوصال فواصل بهم يومين كالمنكل لهم، يعني ليرجعوا ويتوبوا عن عمل الأشياء الذي تشب عليهم وتؤلمهم. ورخص لهم في الوصال إلى السحر، وهي رخصة لمن أراد، ولكن الأفضل منها الفطر في وقته وحينه. والرخصة إلى السحر بمعنى أنه إذا جاء المغرب لا يفطر حتى يأتي وقت السحر ويتسحر، هذا يجوز يوازن. والمستحب أنه إذا غربت الشمس أفطر، أخذ بالرخصة وبالسنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، وأفضلهم أعجلهم فطرا، والمراد به إذا تأكد من غروب الشمس لا يستعجل حتى يفطر قبل غروب الشمس، لا، وإنما أعجلهم فطرا أحبهم إلى الله بعد أن يتأكد أن الشمس غربت بأي وسيلة من الوسائل، برؤية أو بوسيلة من الوسائل المعروفة المعاصرة. وعلى من أفطر عمدا كفارة الطهار، يقول الإمام الشوكاني أن من أفطر عمدا بدون عذر لا مرض ولا سفر عليه كفارة كفارة الظهار. نحكي خبر الإمام، كفارة الظهار مرتبة، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا من أفطر يوما واحدا عمدا عرض نفسه لهذه الكفارة العظيمة عليه. لكن هذا القول ما أعرف له دليل، لا أعرف له دليلا من الكتاب والسنة يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أفطر عمدا الحقيقة هو آثم. ورد في الآثار لو صام الدهر لم يقضه، لكن لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه أن كفارته كفارة الظهار، ولا نستطيع نفتي بهذا. لكن نقول على من أفطر عمدا طاعة للشيطان ومعصية للرحمن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم ويتنفل تطوعا، والله سبحانه وتعالى يجبر الفرائض من النوافل، يجبر كل فريضة من النافلة من جنسها، الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. وأما من أفطر بإذن من الشارع المريض والمسافر فليس عليه إلا القضاء. وأما المرأة الحائض فلا يجوز لها ولا النفس لا يجوز لهما الصيام، عليه من قضى فقط قضاء الصيام للصلاة. وأما المرضع والحامل قريبة الوضع إن خافت على نفسها فهي في حكم المريض عليها القضاء فقط، وإن خافت على ولدها سواء كانت حاملة أو مرضعة فعليها القضاء والكفارة كما هي فتاوى الصحابة الكرام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هذا شخص يطلب كلمة ونصيحة بشأن الهجرة في بلاد الكفار. يطلب نصيحة بشأن الهجرة في بلاد الكفار. يعني يريد بيان الحكم. نصيحة. طيب قرر لي بعده. سائل من جزيرة من بلدان الجاهل يسأل عن كلمة صوفي، لأنه يقال في بعض الكتب أنها صفة ملح، ونحن نعرف الصوفية أنها في اعتراق ضالة وجبون من يريد. يقول يسأل عن كلمة صوفي لأنه يقال في بعض الكتب أنها صفة ملح، ونحن نعرف الصوفية أنها في اعتراق ضالة وجبون. إذا أطلق الأوائل علماء الأوائل على عالم أنه صوفي يريدون من هذه الكلمة أنه جاهل، أنه من الزهاد والعباد، ولم يريدوا صوفي أنه عمله كعمل الصوفية الطهورية المعروفة في هذا الزمن بل وقبل هذا الزمن من عهد الأئمة، أنهم يعرفون الصوفية أنهم قوم يخالفون أهل السنة وأهل الشريعة، وغلاتهم يقولون إنهم يتلقون العلم ينزل على قلوبهم فيوضا، فهم لا يحتاجون إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني يتلقون العلم عن ربي. فيقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي، وهم يكذبون في ذلك، استهانوا بشريعه شريعه محمد عليه الصلاه والسلام، واتخذوا من العبادات ما يلعبون فيه لعبا لا يمت الى العباده الحق بصله. هؤلاء الصوفيه الذين ذمهم العلماء بسبب افعالهم القبيحه ومخالفتهم لشرع الله المطهر، فهم وثنيه. اما الاوائل كانوا يطلبون كلمه صوفي على الزاهد العابد الورع، فيقولون للامام احمد صوفي، اي زاهد وورع وعابد وعالم، وليس انه من اشكال هؤلاء الصوفيه الخرافيه. ففرق بين هؤلاء واولئك. هل تدل الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل تدل على عدم جواز الكلام أو الاشتغال بغير الإنصات إذا قرئ القرآن؟ نعم، إذا قرئ القرآن كما قال الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم. لا يصرفك عن القراءة إلى الكلام الآخر إلا حاجة ما صبر، وإلا فكلام الله أولى في الإنصات والاستماع له والتدبر لمعانيه. سالم لك يقول: ما حكم الشرع في رجل يدعي أنه سلفي وهو يستمع في القفاء لأهل البلاد ولا يهتم بجانب الجرح والتعليل ويتصل بأهل البدع سرا ونصح كثيرا ولم يرجع، فما الواجب على الشباب السلفي تجاه هذا الرجل؟ الواجب أولا مواصلة النصيحة له رحمة به، ثانيا إذا أخفى عليهم من الشر ولم يعلن لهم إلا الخير فهذا تشبه بالمنافقين، لأن المنافقين هم الذين يبطنون الشر ولا يظهرونه إلا على أوليائهم وأشكالهم. وأما المؤمنون فظاهر الإنسان وباطنه سواء، لا يختلف الباطن عن الظاهر ولا الظاهر عن الباطن، لا ينافق، يقول الحق ويعمل به. فإذا استمر على هذه المراوغة فليهجروه ويبتعدوا عنه ويحذروا منه، لكن حذار من الظنون، أن يهجروا بالظن أو يحذروا من شخص ما تيقنوا أنه من أهل البدع والضلال أو المدافعين عنهم أو المجالسين لهم، طب بعد أن يتأكدوا ويتحققوا بأنه مبتدع أو مجالس لأهل البدع أو يدافع عنهم ويروج بدعهم، عندئذ يحذرون. وكيف نقتنع؟ نقتنع بخبر الثقة، إذا أخبر عنه ثقة فنأخذ خبره، قضية مسلمة. وأما إن أخبر عنه رجل لا نعرف ثقته فنتبين ونتأكد حتى لا نظلم الناس شيئا. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب مع أمها بدون محرم لزيارة ابن خالتها في المستشفى؟ ابن خالتها ليس محرما عليها، تسأل عنه، تسأل عنه، لا تدورها بأس. فإذا أذن لها زوجها، إذا أذن لها زوجها وذهب معها محرم وهي محتجبة وردت عليه من وراء حجاب كيف حالك يا فلان وكفى، لا حرج عليها. أما امرأة مع امرأة ما ينفع. ولو كانت غير مزوجة، المهم الحاضر هو الذي يقدر الفتنة وعدمها. فإن حصلت يعني سبيل إلى الافتتان إما منها أو منه لا يجوز لها أن تذهب، وإن كانت الفتنة مأمونة فلا حرج. سائل من فرنسا يقول: أخرج إليها مشاكل مع أهل زوجها بحيث إنهم لا يتقبلون تدينها وهي تعيش معهم، وهي تنقل الصف وتحزن لمعاملتهم لها، وزوجها ينزعج من هذا، فهل هي مذنبة علما أنها تجاهد نفسها على الصف؟ أخت لديها مشاكل مع أهل زوجها بحيث إنهم لا يتقبلون تدينها، وهي تعيش معهم، وهي تفقد الصبر وتهزل لمعاملتهم لها، وزوجها ينزعج من هذا، فهل هي مذنبة علما أنها تجاهد نفسها على الصبر؟ على كل حال، إذا كان ينزعج من تدينها لأنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن فهي المصيبة، وهم أهل الخطأ، يجب عليهم أن يتراجعوا، والواجب عليهم أن يشجعوها على الطاعة، وأن يلزموها بالحجاب إذا في أجانب كإخوة الزوج أو أحمامه أو قرابته، لا يجوز لهم أن تقابلهم هذه المرأة، واجب عليهم الإحسان، وهي واجب عليها الصبر والتفاهم الطيب مع زوجها حتى يكون واسطة في القضية وفي حلها. سائل من فرنسا يقول: صليت مع إمام كشفت عورته أثناء الصلاة وهو جاهل بالحكم، فما حكم صلاتي؟ إذا انكشفت العورة وسارع إلى سترها فصلاته صحيحة، وإن بقيت مكشوفة العورة واتسع الوقت لذلك بطلت الصلاة، ومن علم بطلان صلاة إمامه فصلاته باطلة. فهذا الجاهل قد يعذر بجهل أو لا يعذر، أمر إلى الله. وأما من علم بطلان صلاة الإمام واقتدى به ولم ينبه فصلاته باطلة، وعلى هذا الرجل أن يعيد صلاته، والله أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كرم البهية في المسائل الفقهية في كتاب الصيام: والعدة تعجيل الفطر، والعدة تعجيل الفطر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويندب تعجيل الفطر، أي أن الفطر تعجيل الفطر سنة، حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بتعجيل الفطر أن يكون بعد تحقق غروب الشمس مباشرة، لا كما يفعل الشيعة الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم ويتأولون قول الله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل. وتأويلهم غير صحيح، لأن المراد بالليل عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل الليل. نعم. وتأخير السحور كذلك من السنة، تأخير السحور أي تأخيره قبيل طلوع الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، يكون السحور قبل دخوله، لأن الفجر فجران، فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وهو الفجر الثاني. فيؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر، وفي هذا من المصالح الشيء الكثير. أولا يدرك المسلم صلاة الفجر جماعة فلا يغلبه النوم، وثانيا إنه يكون أقوى له لأنه قريب من النهار فيقبل عليه النهار وقد استعد بالأكل والشرب وما يحتاج إليه فينتفع بذلك. نعم. فصل: يجب على من أفطر لحدث شرعي أن يقضي. نعم، قضاء رمضان، قضاء أيام شهر رمضان لصاحب العذر، من كان مريضا أو كان مسافرا، سفر طاعة أو مباح، فأفطر وجب عليه القضاء ويندب المسارعة به، لأن الإنسان عرضة لنزول الأجل، والصوم الذي تركه دين عليه فيبادر بقضاء الدين الذي لله عز وجل عليه، فدين الله أحق بالوفاء. ومن أهل الأعذار المسافر، سفر طاعة أو سفر مباح. ثانيا المريض الشديد المرض الذي إذا صام استفحل به المرض واشتد عليه، أو تأخر بر مرضه بسبب الصيام يفطر. ومن الأعذار الحائض من النساء والنفساء، لا تصوم الحائض ولا تصوم النفساء حتى تستكمل أيام حيضها وأيام نفاسها، وبعد ذلك تشرع في القضاء، ولا يلزم أن يكون مرتبا وإنما يصح أن يكون مفرطا، يعني إذا كان على المعذور خمسة أيام لا يلزمه أن يسردها سردا متواليا، إن سردها فلا، وإن صام يوما وأفطر يوما أو يومين أو أكثر وهكذا صح منه، يقال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. أما الذي يسافر سفر معصية فلا رخصة له، وإن ترخص وسفره سفر معصية فرخصته غير شرعية، وهو مسؤول عن تصرفه الذي خالف الشرع فيه. والسفر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. والسفر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. نعم، المسافر الصوم الفطر في حقه رخصة، والرخصة من العزيمة، يعني فرع عن العزيمة، والعزيمة المراد بها الوجوب المحتم، فالرخصة تؤخذ من الحجيبة. واختلف العلماء رحمهم الله في المسافر هل الأفضل في حقه الفطر أو الأفضل في حقه الصوم أو أنه مخير، والذي يظهر رجحانه أن الأفضل في حق الصائم في حق المسافر في رمضان أن يفطر،